ولكننا في صدد بيان تيسيرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لرغبة بعض الإخوان الذين اقترحوا علينا أن نتقدم بيان تيسيرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.